بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. لا شك أن الإنسان معرض للخطأ وللنسيان، والنسيان في العبادات له أحكام لا بد أن يتعلمها المسلم حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. من الأحكام مثلا ما حصل في هذه الصلاة، أن الإنسان المصلي قد يسهى أو ينسى عن كونه متوضئا، وهو في هذه الحالة على صورتين: إما أن يكون متيقن من الطهارة شاك في الحدث، فهنا وهذا من مباحث أصول الفقه، المسائل التي نحتاجها في أصول الفقه، أنه يبقى على الأصل وهو الطهارة. فمثلا إذا شك أنه أحدث أو لم يحدث، يعني أنه قبل ذلك حصل منه ناقض من نواقض الوضوء لكنه متيقن من طهارته، فهنا لا يقطع صلاته. وإما إن كان متيقن من الحدث السابق والشك وقع في طهارته، هل هذه الطهارة كانت قبل الحدث أو بعد الحدث، فهنا يرجع إلى الأصل وهو أنه ليس على وضوء. والحكم في الإمام أنه إذا تذكر أنه غير متوضئ فإنه يجب عليه قطع الصلاة وتكليف من يكون خلفه في إكمال الصلاة. فهذا ليس باب تساهل، لأن بعض أهل العلم نص على أن هذا من أبواب الكفر بالله عز وجل، لأنه إذا عرف أنه غير متوضئ ثم يكمل الصلاة فهذا كالمستهزئ بالصلاة الذي يؤديها على غير شروطها. فهنا يجب عليه، ولا يعني ليس الباب باب مراعاة أحوال الناس ونظر الناس، وإنما هو الباب باب مراعاة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يجب عليه قطع الصلاة وتكليف من يكون قبله حتى يصلي أو يكمل بالناس الصلاة. وأيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا يعطينا أهمية أن يكون خلف الإمام من يكون عنده فقه في الصلاة أو في إكمالها أو ما يحدث وينوب الإمام، هذا للتنبيه. وهو أيضا من المسائل الفقهية التي احتجنا إلى هذا العلم الذي ندرسه في هذا الباب، وهو أنه سبق أن قلنا أن الأصل هو الذي يرجع إليه، وأن الأصل هو البراءة الأصلية، وأن اليقين مقدم على الشك. هذه كلها من مباحث علم أصول الفقه التي نحتاجها في دقائق المسائل. كنا وقفنا فيما مضى في هذا الكتاب، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه. وكنا شرحنا فيما مضى باب العام وكذلك باب الخاص، وذكرنا أنواع المخصصات، منها المتصل ومنها المنفصل، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل، وشرحنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأمثلة. في هذه الليلة درسنا سيكون عن المطلق والمقيد، باب المطلق وباب المقيد. وباب المطلق وباب المقيد يحصل فيه لبس كثير بينه وبين العام والخاص، لقرب ما بينهما من المباحث والمعاني، لكن العام له ألفاظ وله صيغ وسبق أن ذكرناها. وسبق أن ذكرناها. وكنا لما ذكرنا العام قلنا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وهنا في تعريفنا للعام فيما سبق لما قلنا المستغرق لجميع أفراده، هذا هو الفرق بينه وبين المطلق. المطلق والعام بينهما فرق، وهو أن العام شامل لجميع الأفراد، وأما المطلق فهو لمعين أو للفظ واحد يتناول معينا واحدا، لفظ واحد يتناول معينا واحدا لكن ليس بعينه، لأننا إذا خصصناه بعينه أصبح خاصا، أصبح خاصا. يقول المطلق لغة ضد المقيد، نقول بعير مقيد أي مربوط ومحكم رباطه، وعلى عكسه البعير المطلق الغير مقيد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح قال اصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، ومعنى ما دل على الحقيقة أي ما دل على جنس أمر من الأمور، مثل إنسان ومثل حيوان، فهذا لفظ مطلق لكونه يشتمل على جنس، جنس الإنسان، جنس الحيوان، جنس الرقبة، جنس العبيد، وهكذا من الألفاظ التي هي في حقيقة أو دلت على حقيقة بلا وصف معين، دلت على حقيقة الجنس بلا وصف معين، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة. فرقبة هنا لفظ جنس أي يشمل جميع الرقاب، لكنه لما جاء بهذه الصيغة فقال فتحرير رقبة، هذا من الألفاظ المطلقة، من الألفاظ المطلقة. فقولنا تحرير رقبة شمل رقبة واحدة غير معينة، فلو جاء إنسان وحرر رقبة من الرقاب، رقبة واحدة، طبق المطلق أو ما طبق المطلق؟ طبق المطلق. فإذا الفرق بينه وبين العام أن العام يشمل جميع الأفراد، المطلق يتعلق بفرد واحد غير معين. العام ماذا؟ يشمل جميع الأفراد، المطلق يتعلق بواحد غير معين. فمثلا ما الفرق في قولنا تحرير رقبة أو لما أقول تحرير الرقاب؟ لما أقول حرر الرقاب هذا لفظ ماذا؟ عام، لأنه اشتمل يجب عليك تحرير جميع الرقاب. لو حرر رقبة واحدة أو رقبتين أو ثلاث حقق الأمر أو ما حقق الأمر؟ ما حقق الأمر، لأن هذا لفظ ماذا؟ لفظ عام، لأنه سبق من صيغ العموم العهد، أنها من صيغ العموم المستغرقة الاستغراقية، فهذه من صيغ العموم فشملت جميع الرقاب. لكن لما أقول تحرير رقبة فجاء هذا الذي فعل هذا الأمر الذي يجب عليه الكفارة وحرر رقبة واحدة، طبق الأمر أو ما طبق؟ لماذا طبق الأمر؟ لأنه من ألفاظ المطلقة. وأما العام فلا يتحقق إلا بتحرير جميع أفراده. واضح الفرق في اللغة والفرق أيضا في الاصطلاح. هنا يقع لبس كثير في قضية هل هذا اللفظ عام مخصص أم أنه مطلق مقيد. إذا عرفنا ونظرنا في اللفظ أنه شامل لجميع الأفراد فهذا من باب العام، وإذا نظرنا إلى اللفظ وعرفنا أنه يشمل واحد بعينه واحد غير معين فهنا يكون اللفظ مطلق. فمثلا لو قلت لك أكرمي أو أكرم الطلاب، أكرم الطلاب أو أكرم الطالب، فهذا لفظ عام أم مطلق؟ ها؟ عام. لما أقول أكرم الطلاب أو أكرم الطالب، فهنا كل من تحقق في وصفه أنه طالب لا بد عليك من ماذا؟ من إكرامه. فلما أقول مثلا أكرم المجتهد، فهنا كل مجتهد لا بد أن أكرمه. لكن لما أقول أكرم مجتهدا، أكرم مجتهدا، فأنا هنا ما خصصت مجتهد واحد، يعني كل المجتهدين يدخلون في هذا اللفظ لأنه جنس المجتهدين. لكن في تحقيقه لو أكرمت مجتهدا واحد حققت الأمر أو ما حققت الأمر؟ حققت الأمر. واضح الفرق بين العام وبين المطلق. العام لما أقول أكرم المجتهدين فهنا لا بد من إكرام جميع من كان مجتهدا، ولما أقول أكرم مجتهدا فهنا إذا أكرمت مجتهد واحد حققت الأمر، لأنه من الألفاظ المطلقة، لأنه من الألفاظ المطلقة وليس من الألفاظ العامة. قال ما دل، فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا يدل على مطلق الحقيقة، يدل على العموم لا يدل على مطلق الحقيقة. أيضا من الأمثلة يعني الكلام عن مطلق أو حقيقة هذا اللفظ. لما أقول التابعون أفضل من أتباع التابعين، فالتابعون هنا لفظ مطلق، لفظ مطلق، لأنه أتكلم عن جنس التابعين وحقيقة التابعين، فكان لفظا مطلق. لذلك يقول القائل أنه من أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين، قد يكون من أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين، لأن الكلام في الأول عن جنس التابعين وليس عن أفراد التابعين، وهذا طبعا المثال يتحقق في قضية التابعين وأتباع التابعين. أما في الصحابة والتابعين فالأفضلية للعموم وللأفراد وللجنس، لا يأتي من بعدهم من هو خير منهم لا جنسا ولا أفرادا. فإذا هذا المثال يدل على أنه الكلام عن جنس اللفظ وحقيقة اللفظ، ولما تكلمنا عن جنس اللفظ وحقيقة اللفظ لا يعني أنه ماذا؟ أنه شامل للجميع، فقد يأتي من يخرج من هذا الجنس لأنه مطلق وليس عام، أنه مطلق وليس عام. خرج بقولنا بلا قيد المقيد، يعني الذي هو عكسه، لأن الأمر إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فخرج بقولنا بلا قيد المقيد. فمثلا لما أقول فتحرير رقبة، هنا لفظ رقبة ليس فيه أي قيد، والقيد المقصود به صفة معينة تخصص هذا المطلق أو تقيد هذا المطلق، نقول تقيد هذا المطلق، وإنما التخصيص في العام. ما جاءت صفة تقيد هذا المطلق، لكن إذا جاءت صفة وقيدت هذا المطلق هنا يكون ماذا؟ مقيد. مثاله قال المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، يعني عكس المطلق. قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة لكن قرن معها ماذا؟ بقيد، بصفة من الصفات. مثاله فتحرير رقبة مؤمنة. هنا الآية الأولى في الرقبة من الألفاظ ماذا؟ المطلقة. لما جاءت صفة الإيمان وقرنت بهذا اللفظ المطلق سميناه ماذا؟ مقيد. يعني ليس كل رقبة، لأن رقبة اسم حقيقة هو أو رقبة حقيقة واسم جنس يشمل جميع الرقاب المسلم والكافر. فلما جاءت هذه الصفة نقلته من الشمول لجميع الرقاب أو لجنس الرقاب إلى تقييد الرقبة بكونها ماذا؟ مؤمنة. إذا لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. قال فتحرير رقبة مؤمنة. فلما جاءت هذه اللفظ الإيمان قيد هذا المطلق، فخرج من كونه مطلق إلى كونه مقيد، أو حملنا المطلق على حملنا المطلق على المقيد. الآن وضح عندنا فهم معنى كلمة مطلق ومعنى كلمة مقيد. واضح شباب؟ إذن المطلق الفرق بينه وبين العام ما هو؟ من يجيب معنا؟ ما الفرق بينه وبين العام؟ أحسنت. غير معين، واحد غير معين. طيب لما أقول لك اذكر لي لفظ يدل على العموم، لفظ يدل على العموم، صيغ العموم عندنا كثيرة. محسن. مثال العام أقول حرر الرقاب. لما أقول حرر الرقاب لا بد أن أحرر جميع الرقاب، لأن ال هنا من صيغ العموم وهي ال الاستغراقية. لكن لما أقول صيغ ائتني بصيغة من صيغ المطلق أقول تحرير رقبة، تحرير رقبة، بمعنى أنك لو حررت أي رقبة حققت الأمر. اللفظ يشمل واحد غير معين، لا يشمل جميع الرقاب، وإن كان اللفظ في حقيقته يدل على حقيقة هذه اللفظة وهي الرقاب ويدل على جنس الرقاب، لكن في تحقيق هذا الأمر يكفي أن تؤدي واحدا منه. وهذه الرقبة جاءت مقيدة كما سيأتي في المثال، فحملنا المطلق على المقيد. طيب، مثل ما ذكرنا في العام أن الأصل أن اللفظ يبقى على عمومه حتى يأتي دليل شرعي يخصصه، ذكرنا أن المخصصات قد يكون عقلي وقد يكون حسي وقد يكون شرعي، وذكرنا أن العقلي والحسي ليس في الحقيقة من المخصصات وإنما المخصص الشرعي، وذكرنا أقسام وهذا التخصيص المنفصل. طيب، الآن الكلام حوله قريب من الكلام حول العام. نقول يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا أن يأتي دليل يدل على تقييده. إذن الأصل عندنا والقاعدة أن المطلق يعمل به على الإطلاق. ما نأتي نقيد هذا المطلق بصفة من الصفات إلا بدليل شرعي. إذن الأصل عندنا ماذا؟ الإطلاق. الأصل الإطلاق حتى يأتي دليل شرعي، هذا الدليل الشرعي يصرف هذا المطلق إلى كونه مقيدا. مثل ما ذكرنا في العام الأصل أنه على عمومه حتى يأتي دليل شرعي يصرفه إلى ماذا؟ أو يخصصه إلى جزء معين من أجزاء أو فرد معين من أفراد العام. إذن هذا هو الأصل. لماذا قلنا هذا هو الأصل؟ لأن نصوص الكتاب والسنة الواجب الأخذ بها على ظاهرها، وهذا هو يعني من مواطن النزاع بين أهل السنة وبين غيرهم حتى في أبواب الاعتقاد. يقولون مثلا في أبواب الصفات لا يجب أخذ ظاهر النصوص، وأهل السنة لا، يقولون يجب أخذ ظاهر النصوص، وظاهر النصوص هو الحق بلا شك، فالنصوص لا تدل بظاهرها على باطل مثل ما يفهمها المؤولة أو المشبهة أو المعطلة. فنقول مثلا في نصوص الصفات الأصل أن نأخذها على ظاهرها، ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه، بل يداه مبسوطتان إثبات صفة اليدين، انتهى، هذا ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. واللغة العربية تدل على أن هذا لفظ مطلق وهذا لفظ عام وهذا ظاهر هذا النص يجب أن نأخذ به ولا يصرفه عن هذا الظاهر وهذا العموم وهذا الإطلاق حتى يأتي نص معين يصرفه من هذه الأنواع إلى الأنواع الأقل منها وهي الخاص والمطلق الخاص والمقيد الخاص والمقيد. لذلك أهل البدع يقولون مثلا يقولون ظاهر نصوص القرآن كفر، بعضهم يتجرأ على الله عز وجل يقول ظاهر النصوص كفر، يقول لأن ظاهر النصوص يدل على التشبيه، ونقول ظاهر النصوص في عقلك أنت وفي قلبك المريض وفي نظرك السقيم، وإلا فإن ظاهر النصوص فيها إثبات الصفات لله عز وجل على ما يليق به وبجلاله وبكماله سبحانه وتعالى، ليس هناك محل للتشبيه ولا نظرة بعين المشبه، وإنما نظرة بعين المثبت لله عز وجل المنزه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فهذا يصرح به الصاوي وغيره، يقولون ماذا؟ أن ظاهر النصوص كفر، ويقولون كتاب التوحيد بن خزيمة كتاب الشرك لأنه فيه إثبات ظواهر النصوص. فإذا الأصل عندنا ماذا؟ أن نعمل بالنصوص على ما دلت عليه، هذا هو الأصل حتى يأتي ما يصرفه عن هذه الدلالة بدليل خارجي أو بقرينة تدل على صرفه. قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. أدلة ذلك كثيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه على ظاهره، والأدلة الدالة على أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد، من إطلاق وتقييد. إذن القاعدة الأولى عندنا ما هي؟ أن المطلق الأصل أنه على إطلاقه، هذه القاعدة الأولى فهمناها، أن المطلق الأصل أن نأخذه على إطلاقه. عندنا قاعدة متممة له، أنه إذا ورد نص مطلق ونص آخر مقيد وجب حمل المطلق على المقيد، وجب حمل المطلق على المقيد. وهذا أو هذه القاعدة حمل المطلق على المقيد، فهمنا؟ جاء نص مطلق وجاء نص مقيد، نحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. مثلا لما أقول أكرم مجتهدا، هذا لفظ ماذا؟ مطلق، فلو أكرمت أي مجتهد حققت الأمر. لكن آتي مرة أخرى وأقول أكرم مجتهدا نسبته فوق 95، إذن قيدنا المجتهد، مثلا الطلبة كلهم مجتهدين لكن أنا لا أحقق هذا الأمر حتى أكرم المجتهد الذي نسبته فوق 95، فهنا نقلت المطلق إلى مقيد، حملت بين المطلق أو جمعت بين المطلق وبين المقيد. فلو قال لك قائل هل هناك تعارض بين أكرم مجتهدا وقولنا أكرم مجتهدا نسبته فوق 95؟ في تعارض أو لا؟ ما في تعارض، لأننا جمعنا بينهما فحملنا المطلق على المقيد حين قيدنا هذه أو هذا المطلق بهذه الصفة. فإذا ذكرت صفة انتقل الأمر من كونه مطلقا إلى كونه مقيدا، لكن هذا ليس على إطلاقه، إن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، ليس كل مطلق يحمل على مقيد وليس كل مقيد يقيد مطلقا. قال حتى يكون قال وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، إن كان الحكم واحد. إذن إذا اختلف الحكم فيما بينهما فهذا له عمل وهذا له، هذا يؤخذ على إطلاقه وهذا يؤخذ على تقييده. هذا الحكم جاء مطلق وهذا الحكم جاء مقيد، لا علاقة بينهما، فلا يحمل هذا على هذا. وهذا سيأتي أيضا إيضاحه أكثر. قال مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، الحكم فيهما واحدا، قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الرجل الذي يظاهر زوجته يقول زوجتي علي مثل ظهر أمي أو أختي، هذا أتى منكرا من القول وزورا، فهنا يجب عليه تحرير رقبة. الآية في كفارة الظهار جاءت في ماذا؟ تحرير رقبة. وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا المثال عندنا يتضح ما ذكره الشيخ. الآية الأولى في كفارة الظهار قال ماذا؟ لفظ ماذا؟ ها؟ مقيد أم مطلق؟ مطلق، قال تحرير رقبة. وجاء في كفارة القتل، ها، كفارة قتل خطأ، قال تحرير رقبة مؤمنة، هذا مقيد أو مطلق؟ مقيد. لما كان الحكم واحدا وهو إيجاب الكفارة، هذا الحكم، الحكم إيجاب الكفارة، اختلف السبب، ذاك الأول سببه ماذا؟ الظهار، والثاني سببه القتل، لكن اتفق الحكم وكان الحكم واحدا وهو إيجاب تحرير رقبة، حملنا بينهما لاتحاد الحكم، حملنا بينهما لاتحاد الحكم، فقلنا لا بد أن تكون هذه الرقبة مقيدة في الظهار وفي القتل. يعني حتى لو ظاهر الرجل من زوجته فحرر رقبة كافرة نقول له لا، لا بد من تحرير رقبة مؤمنة. لماذا لا بد من تحرير رقبة مؤمنة؟ لأن المطلق في هذه الكفارة قيد في موضع آخر في كفارة القتل، فحملنا المطلق على المقيد. ما الذي جعلنا نحمل المطلق على المقيد؟ هو اتحاد ماذا؟ الحكم. والحكم هنا ما هو؟ إيجاب كفارة تحرير رقبة، حكم واحد، فحملنا المطلق على المقيد. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول بهذا القول أنه يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من يقول لا، كفارة الظهار تحرير رقبة على الإطلاق، يعني قد تحرر رقبة كافرة يجزئك. لكن القول الصحيح هو أنه نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم لما جاء الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت محمد رسول الله. قال ماذا؟ أعتقها فإنها مؤمنة. إذن قيد الاعتاق بوصف ماذا؟ الإيمان، فدل على أنه لا تعتق إلا المرأة أو الرقبة المؤمنة، لا تعتق إلا الرقبة المؤمنة. قال فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما، في كل منهما. واضح الآن، اتحد الحكم واختلف السبب، فحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. يأتي نوع آخر ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، هنا اختلف السبب واختلف الحكم، مع وجود الإطلاق في الأول والقيد في الثاني في لفظ اليد. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم هنا مختلف أو غير مختلف؟ مختلف. لماذا؟ الحكم في الأول ما هو؟ القطع. والحكم في الثاني الغسل. إذن حكم مختلف. أما المسألة الأولى الحكم متفق، كفارة وكفارة، لكن هنا قطع وهنا قتل وهنا غسل. فلو جاء قائل وقال قوله فاقطعوا أيديهما مطلق، ولا شك أن هذا لفظ مطلق، وقال هذا المطلق مقيد في قوله إلى المرافق، إلى المرافق، إذن نقول نحمل المطلق على المقيد فنقطع اليد من المرفق، نقول له ماذا؟ ها؟ لماذا؟ كلام خاطئ. ها؟ لا، لماذا قلنا هنا الحمل لا يجوز؟ لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم واختلاف أيضا السبب، اختلاف الحكم، فذاك سببه السرقة وهذا سببه العبادة، وهذا حكمه في الأول حكمه القطع والثاني حكمه الغسل، وهذا بلا خلاف. إذا اختلف الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، نقول هذا حكمه خاص وهذا حكمه، يعني فاقطعوا أيديهما مطلق، لا نحمل عليه المقيد الذي في آية الوضوء. لكن هنا ممكن أن يكون المثال صحيح إذا نظرنا إلى دليل آخر، فنقول مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما مطلق لا شك، صح؟ نقول هناك مقيدات لهذا المطلق، هناك مقيدات لهذا المطلق، ورد أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القطع يكون من المفصل، مفصل الكف. إذن نقول اليد قطعها في الآية مطلق، فمثلا لو قطع الإنسان من الأصابع حقق القطع أو ما حقق؟ على الآية حقق، على الآية، ننظر إلى الآية على حدة، نقول اقطعوا أيديهما، جاء رجل وقطع الأصابع، قطع شيء من اليد أو ما قطع؟ حقق الآية، حقق الآية. جاء آخر وقطع من المفصل، حقق الآية أو ما حقق؟ حقق الآية طبعا على الإطلاق. جاء ثالث وقطع من المرفق، حقق أو ما حقق؟ جاء آخر وقطع من الساعد، حقق أو ما حقق؟ حقق الآية. إذن الآية مطلقة. ما الذي قيدها؟ قيدتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا هذا المطلق قيد بأنه يكون من مفصل الكف، فلا تقطع إلا مفصل الكف. هذه الآية قيدت بمثلا في حال المجاعة، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أسقط حد القطع في المجاعة، الناس جياع ويموتون من الجوع فتحدث بعض السرقات، فهنا فأوقف حد القطع. يقف حد القطع في المال الذي فيه شبهة، هذه كلها تسمى مقيدات لمطلق الآية. رجل سرق من مال ابنه فهذا فيه شبهة الملك، أنت ومالك لأبيك، هنا لا تقطع اليد. رجل بينهما نزاع في مال فسرق منه وعنده بينة على أن هذا المال له، فهنا وجود شبهة الملك بينهما تدفع حد القطع، فهذه كلها مطلق قيدت بنصوص أخرى لها نفس الحكم ولها نفس السبب. لكن آية الوضوء آية أخرى مختلفة لها حكم آخر وسبب آخر. قال في الحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، مع أن الآية مطلقة لكن هنا تقييد الشيخ بناء على السنة قيدت هذا الوقت. قال والغسل إلى المرافق، جاء الغسل مقيد بأنه يكون إلى المرافق، فإذا اللفظ الأول مطلق واللفظ الثاني مقيد، لكن لا علاقة بينهما لاختلاف الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب. من الأمثلة مثلا على قضية اتحاد الحكم والسبب ويكون حمل المطلق على المقيد. مثال: جاءت النصوص في جواز المسح على الخفين، ها؟ ليس كذلك؟ هذا مطلق أو غير مطلق؟ معنى أنه كل خف جاز المسح عليه، لكن جاءت في السنة نصوص أخرى مقيدة للمطلق، فقيدت هذا المطلق بأنه لا بد أن يدخله طاهر ويكون حلالا، مثلا اللبس، وأن يكون مثلا في المدة المسموح بها، وغير ذلك من المقيدات لهذا المطلق، من المقيدات لهذا المطلق. وهذا بابه كثير، هذا بابه كثير في كثير من مسائل الفقه، في كثير من المسائل الفقهية، ويحصل التنازع بين الفقهاء في هل هذا الأمر مطلق نحمل عليه مقيد آخر، أم أن بينهما اختلاف في السبب وفي الحكم. إذن ظهر عندنا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن النظر في المطلق والمقيد يكون إما للسبب أو للحكم. عندنا أمرين، ما هما؟ سبب وحكم. سبب وماذا؟ وحكم. مثال في الرقبة مثلا، السبب الظهار، والثاني سبب القتل، واتفقا في الحكم وهو ماذا؟ الكفار. إذن عندنا حسب التقسيم أربعة أقسام بالنسبة للنظر إلى المطلق والمقيد. القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب. إذا اتحد الحكم والسبب فهنا وجب حمل المطلق على المقيد، وجب حمل المطلق على المقيد. إذن الأول ما هو؟ اتحاد الحكم والسبب، وجب حمل المطلق على المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، جاء تقييد هذا المطلق الذي هو الدم بأنه دما مسفوحا، تمام، مسفوحا، فهنا اتفق السبب واتفق الحكم، فحملنا الدم المحرم هو الدم ماذا؟ المسفوح. الدم المحرم هو الدم المسفوح، لأنه يخرج الدم الذي خالط العروق من الذبيحة وغيرها، فهذا غير محرم، بينما المحرم هو الدم المسفوح. هذا الأول، وهو أن يكون ماذا؟ تحد الحكم والسبب، أو بالأصح نقول متحد السبب والحكم، لأن السبب يأتي قبل الحكم. الثاني أن يختلف السبب لكن يتحدان في ماذا؟ في الحكم. يختلف السبب ويتحدان في ماذا؟ في الحكم. فهنا أيضا نحمل المطلق على المقيد. مثاله ما ذكرناه في تحرير الرقبة، اختلف السبب ظهار قتل لكن اتحد الحكم تحرير رقبة، فحملنا المطلق على المقيد، وهذا كما قلنا على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا الخلاف فيه. إذن النوع الثاني ما هو؟ اختلف السبب واتحدا في الحكم. الأمر الثالث أن يختلف الحكم ويتفق ماذا؟ السبب. أن يختلف الحكم ويتفق السبب، وهذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحمله وبعضهم يبقيه على إطلاقه، بعضهم يحمله وبعضهم يبقيه على إطلاقه. يعني اختلف الحكم لكن السبب متفق. مثال ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين؟ ها؟ أيوة، أو كسوته. الآن نأخذ هذه. الآن السبب ما هو؟ كفارة ماذا؟ يمين. السبب ما هو؟ أنه حنث بيمينه. إذن السبب متفق أو غير متفق؟ متفق. الحكم الذي اختلف ما هو؟ الأول قال فإطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. إذن هذا مقيد، قيد الإطعام بأنه يكون من أوسط ما تطعمون. ثم قال أو كسوتهم، هذا لفظ مطلق. إذا كسوته من أدنى ما تلبس، من أعلى ما تلبس، من أوسط ما تلبس، حققت هذا المطلق، ليس كذلك؟ إذن المسألة عندنا، خلوكم معنا، المسألة عندنا اتفق السبب وهو أنه حنث بيمينه فوجب عليه كفارة يمين. اختلف الحكم بأن الحكم الأول أنه يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيد الإطعام بأنه وسط أو أوسط. فلما جاء إلى اللبس أو الكسوة أطلقها فقال أو كسوتهم. فهنا بعض العلماء حمل الكسوة أيضا التي هي مطلقة على الإطعام الذي هو مقيد، فجعل الكسوة أيضا من أوسط كسوتكم، واضح؟ فحملنا المطلقة في الكسوة مع اختلاف الحكم بينه وبين الإطعام على المقيد في الإطعام، على المقيد في الإطعام. وهذا كما قلنا محل خلاف بين العلماء، هل يحمل المطلق في هذه الصورة على المقيد أو لا يحمل، لكن الصورة واضحة أو غير واضحة؟ واضحة. يبقى معنا القسم الرابع وهو ما، وهو ماذا؟ لا، وهو اختلاف الحكم واختلاف السبب. اختلف الحكم واختلف السبب، فهنا لا نقول نحمل المطلق على المقيد لاختلاف ماذا؟ الحكم واختلاف السبب. مثال ذلك، وهذا المثال يتوارد عندنا كثير ويحصل فيه إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. جاء حديث آخر فقال إن الله لا ينظر إلى من جر رداءه خيلا، جر رداءه خيلا. الحديث الأول جاء ماذا؟ مطلق، ما أسفل من الكعبين إزار في النار، فكل من أسبل فهو داخل في هذا الوعيد. الحديث الثاني مقيد، إن الله لا ينظر إلى من جر رداءه خيلا، إذن ليس كل من جر رداءه لا ينظر الله إليه، بل من كان يجر رداءه كبر فهذا يحصل له عقوبة ماذا؟ لا ينظر الله إليه. جاء بعضهم وقال ليس كل إسبال محرم، بل الإسبال المقترن بالخيلاء هو المحرم، لأن اللفظ الأول مطلق واللفظ الثاني مقيد، فنحمل المطلق على المقيد. فنقول لا، الجواب عنه ماذا؟ ننظر في الحكم وفي السبب. الحكم السبب في الحديث الأول جر رداءه، الحكم ماذا؟ في النار. الثاني السبب ماذا؟ جر رداءه خيلاء، الحكم ماذا؟ لا ينظر الله إليه. إذن اختلف السبب، فذاك جر رداءه وهذا جر رداءه خيلاء، اختلف السبب أو ما اختلف؟ اختلف السبب. وجاء الآخر أو الأول اختلف في الحكم، هذا في النار وهذا لا ينظر الله إليه، اختلفوا أيضا في الحكم، فإذا لا يجوز لنا أن نحمل المطلق على المقيد. يأتي بعض العوام وغيرهم ممن يظن نفسه فاهم في هذه المواضيع فيقول نحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. نقول لا، هنا في هذه الصورة لا نحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم والسبب اختلفا. فنقول له لو جاء مثلا الحديث، لو كانت الأحاديث على هذه الصورة فقال مثلا من جر ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء حديث آخر وقال ما أسفل من الكعبين خيلاء ففي النار. نقول هنا فيه مجال لحمل المطلق على المقيد لاتفاق ماذا؟ الحكم، اتفاق الحكم. لكن هنا حكم غير وهنا حكم غير. لذلك مما يرد عليهم أيضا أنه ورد في رواية لابن مسعود الجمع بين الحكمين، أن من أسبل إزاره ففي النار، ومن جر والله لا ينظر، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى من جر رداءه خيلاء. فذكر العقوبة الأولى والعقوبة الثانية في حديث واحد، فدل على أن الأمرين مختلفين، وهما دل على أن الأمرين مختلفان، وهما ماذا؟ الأول في الإسبال المطلق هو محرم، والثاني في الإسبال رياء خيلاء وكبر فهذا لا ينظر الله إليه، وهذه عقوبة أشد، هذه عقوبة أشد. إذن ظهر معنا في قضية المطلق والمقيد أنهما على كم قسم؟ أربعة. الأول ما هو؟ اتفق الحكم والسبب. مثاله تحريم الدم. طيب الثاني اختلف السبب واتحد الحكم، مثاله تحرير رقبة. الثالث اختلف الحكم واتفق السبب، مثاله كفارة اليمين. والثالث وهذا الذي باتفاق العلماء أنه لا يحمل فيه المطلق على المقيد، وهو إذا ما اتفق السبب، إذا ما اختلف السبب والحكم، إذا ما اختلف السبب والحكم. وهذا كما ذكرنا في قضية الإسبال خيلاء، فالحكم مختلف والعقوبة أيضا مختلفة، الحكم مختلف والعقوبة مختلفة والسبب مختلف. إذن بهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، نأخذ المجمل المبين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أيوة. أي آية تقصد؟ السارق والسارقة؟ طبعا الآية في الثانية أيديكم إلى المرافق هذه مقيدة. أي. هذا لفظ مطلق. أي. لكن لا نقول قطع اليد من أي مكان، لماذا؟ أن السنة قيدت. هذا من الأمثلة الصحيحة في قضية حمل المطلق على المقيد. فجاءت الآية، الآية لفظها مطلق وهو إطلاق لفظ اليد، فمهما قطعت من أي جزء من اليد حققت جنس اليد، حققت قطعت حقيقة اليد، يعني أخذت شيء من اليد، فوقع تحقيق هذا اللفظ. لكن في السنة ورد تقييد هذا المطلق. كيف؟ كيف يعني؟ ممكن يعني هذا اللفظ كما ذكر بعض العلماء، هل يكون اللفظ مطلق مقيد في نفس الموضع؟ ها؟ قالوا نعم، قد يكون مطلقا ومقيدا في موضع واحد إذا عرف من النصوص أن المقصود بهذا المطلق شيء معين. فهذا اللفظ أيديهما ممكن أن نقول مطلق، ممكن أن نقول ماذا؟ مقيد. مقيد إذا نظرنا إلى السنة نقول لفظ أيديهما مقيد، لأننا نعرف أن اللفظ أيديهما مقصود به الكف. والمسألة المبحث كله مباحث، يعني مع كونها شرعية أيضا لغوية، فننظر إلى الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فإن كانت الحقيقة اللغوية تدل في عرف أهل اللغة على أنه مقيد بجزء معين من اليد، فهنا نقول مقيد. فأيضا مثل ما الحقيقة الشرعية معتبرة أيضا الحقيقة اللغوية معتبرة. طبعا لغة العرب وليس لغة المؤولة ومعطلة وغيرهم، لأن أغلب أهل اللغة وقع فيهم كثير من علماء اللغة وقع فيهم داء التأويل والتعطيل، فينتبه إلى مثلا إذا رجعت في مباحث اللغة إلى كتب اللغة انتبه إلى هذه القضية. مثل التفسير أيضا كثير من التفسير وقع فيه التعطيل، لكن هناك من العلماء المشاهير من أهل السنة من علماء اللغة مثل الأزهري أو كتاب تهذيب اللغة الأزهري على عقيدة أهل السنة، وسيبويه يذكرون أنه أيضا من أهل السنة، الفراهيدي أظن من أهل السنة، لكن مثل ابن منظور والفيروز أبادي وقع فيهم تأويل للصفات. الزمخشري طبعا من أئمة الاعتزال. نعم كيف؟ الجاحظ أيضا معتزلي. الزمخشري يدس مثل ما يقال يدس السم في العسل، يعطيك لحم خنزير على طبق من فضة أو طبق من ذهب، فيدسون يستغلون أماكنهم في هذه العلوم ليورود الشبهات عندهم، فيدسون مثل هذه الأشياء التي تضر عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا كثير في أكثر العلوم، يعني ذكرنا في بداية دروسنا الأصول أن كثير من الباحث الأصولية أصولها معتزلية أو يستغلها أهل الكلام في تعطيل الصفات، وكذلك مباحث اللغة مثل يقولون لن الزمخشرية. لماذا سميت لن الزمخشرية؟ أي في أي موضع؟ لن تراني في نفي رؤية الله عز وجل، فقال الزمخشري لن تفيد النفي على التأبيد، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة. أيوة قيدها بذكروا سبعة قيود في الآية قيدت فيها لن، أنها لا تدل على الأبد، بل حتى كلمة لن لو أضيف إليها أبدا لا تدل على مطلق الأبد. يعني لو قيل لن، لو قيل مثلا لن تراه أبدا لا يدل على الأبدية. مثال ذلك قوله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت أبدا، قال لن وقال أبدا، ثم قال الله عز وجل وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت مع أن الله قال لن يتمنوه أبدا. هذا من الأوجه في الرد عليه. ومن يقول ها شيخ الألفية ومن يقول ب فقوله اردد وسواه فعضدا، ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. هذا ابن مالك في الألفية. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.